عليك. الله الله. إنه لا يصلح الكافرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والله افتح عليه. هاجي بالليل بقى ما اخلص اطلبك على طول. والله طارق في طارق. طيب انا اخلص واتصل بك. ماشي كمل الجمع. افحسبتم انما خلقناكم عبثا نعم يا سيدنا نعم. فتعالى الله. لا اله الا الله. اذكر الله. فتعالى الله. لا اله الا الله. ما تخبيش حاجه من النبي. فتعالى الله الملك الحق ولا إله إلا هو رب العرش الكريم. يا سيدنا يا ابو انور يا متمكن يا متألق الله يفتح عليك. ابن مين يا عم؟ عم الشيخ محمود. انت بتردم في الماس. الماس الله يفتح عليك يا رب. اللهم زيدك. اللهم صل على محمد. الله يفتح عليك يا اخي. الله يا طارق مصر الاول الله يفتح عليك. الله يا ابن سيدنا. نعم يا غالي يا ابن الغالي. تكسر المرض. فتعالى الله الذي يكون لا عليك. وحدوه. لا اله الا الله. صل على النبي. الله علمنا يا عم. يفتح عليك. نعم نعم نعم النبي لكمان الله يرحمه راجل طيب الله يرحمه يا الله يرحمه الله الله الله الله يصلح حالك الله يا الله يا ايه كمان يا شيخ محمود طلع من الجامعة يا شيخ محمود عاوزها 100 مرة 100 مرة عليك يا شيخ محمود صوت من الجنة الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا رب اللهم صل على النبي يا سلام يا حلاوة ومن يدعو مع الله ده عليك يا ابو انور يا غالي

اللهم صل على النبي. والرب يرضى. بل تكذبون بالدين. سلام على كان يصدق لأنه الإسلام لداء من العلي القريب. لم يعمل به بشر نبيا، من قال به صدق ومن عمل به اجر، ومن هدي به صراط مستقيم. كنا في رحاله داوى الاسرائيليه المباركه تلا علينا